بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. الحمد لله المتصرف في خلقه بما يشاء، المصرفنا كل يوم من الصباح إلى المساء، المهيمن على أحوال خلقه المختلفة بتغيير وإبدال وحذف وإبقاء، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المصطفى المختار بأحسن الأحوال وأفضل الخصال. به صلى الله عليه وسلم تحتم علينا الاقتداء والاحتفال، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم توضع الأعمال في ميزان الأفعال. أما بعد، فها نحن شارعون في شرح كتاب متن البناء والأساس في علم الصرف، واسم هذا الشرح سيكون إن شاء الله واسم هذا الشرح التمتين بالمساس، شرح متن البناء والأساس. فما هو الصرف؟ علم الصرف ما هو؟ ما حقيقته؟ الصرف مصدر معناه التحويل للشيء من حالة إلى حالة أخرى، وفعله صرف بمعنى حول، بمعنى حول. ويشهد لهذا المعنى في صرف قول امرئ القيس الجاهلي: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي. فقوله صرفت الهوى أي حولت الهوى عنهن، فمعنى صرفه حول، والمصدر الصرف التحويل. والصرف في اصطلاح علماء الصرف هو علم بقواعد بها تدرك أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب كالجمع والتثنية والتصغير، مثلا كالجمع والتصغير والتثنية. وقول علماء الصرف في تعريف الصرف بأنه علم بقواعد، قواعد جمع قاعدة، والقاعدة عند العلماء أمر كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة مختلفة. فتقول مثلا في علم الصرف أو في فن الصرف، كل مصدر لفعل ثلاثي على وزن فعل أو فعل وهو متعد قياس مصدره فعل، فهذه قاعدة. هذه القاعدة تندرج تحتها نحو مصدر أكل، تقول أكل يأكل أكلا، فأكلا مصدر على وزن فعل لأن فعله متعد. وتقول ضرب يضرب ضربا، فضربا على وزن فعل، فدخل هذا المصدر وضرب تحت القاعدة الكلية. وهكذا فتح، فتح يفتح فتحا، ففتحا مصدر قياسي دخل تحت القاعدة الكلية العامة، وهكذا. فهذا هو المراد من قولهم قواعد، علم بقواعد. فهذه القواعد تعرف بها، وهي قواعد كثيرة في هذا العلم، ذكرنا بعضا منها الآن. فهذه القواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي، أي الأحوال التي ليست بإعراب. فهذه الأحوال لأبنية الكلم، والمراد بالأحوال الحال، الأحوال جمع حال، جمع حال، والمراد بها الهيئة والصورة العامة لأبنية الكلم. والأبنية جمع بناء، والبناء يقصد به عند الصرفيين الوزن، بناء أبنية، فهو بمعنى الصيغة أيضا، صيغة صيغ، ووزن أوزان. فالبناء والصيغة والوزن هذه ألفاظ مترادفة عند الصرفيين، معناها واحد وإن اختلفت الكلمات في حد ذاتها. إذن فهذه الأبنية لإيش؟ لأي شيء؟ أي الأوزان للكلم. والكلم جمع كلمة، فالكلم اسم جنس جمعي لكلمة. وهذه الكلم المراد بها ما كان اسما معربا أو كان فعلا متصرفا. فتكون لهذه الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة أحوال أي صور لأوزانها وصيغها. فالقواعد تبين لك هذه الأحوال. إذن فهذه الصور للكلمات أي في أوزان أوزانها إنما تكون في الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة المعربة. وبهذا يخرج من الصرف أو من تناول الصرف ما كان من الأسماء مبنية فليس محلا للصرف، وكذلك يخرج من تناول الصرف ما كان من الأفعال جامدا. الأفعال الجامدة كثيرة وكذلك الأسماء المبنية. فمن الأفعال الجامدة عسى، بئس، ليس، نعمة مثلا، هذه أفعال جامدة لا محل للصرف فيها، فهي على هيئتها وصورتها الأولى لا تتغير عنها البتة. ودخول الصرف إنما هو في هذه النوعين كما تقدم، إلا أن دخول الصرف وإن كان في الأسماء إلا أن دخولها في الأفعال من جهة الأصالة لكثرة تغير أو تغيير الأفعال، ولكون الأفعال يدخلها الاشتقاق، حتى قالوا إن الفعل هو مبدأ الاشتقاق وهو الفعل الماضي، فهذا الفعل الماضي مبدأ الاشتقاق، وهذا دليل حصول التغير الصورة للمادة التي أي للمادة الأصلية التي يؤخذ منها الفعل، وهذه المادة الأصلية التي يؤخذ منها الفعل هو المصدر. تعرف المصدر أولا ثم تشتق منه فعلا، ويكون فعلا ماضيا عند الصرفيين، ثم مضارعا، ثم أمرا، ثم اسم فاعل، ثم اسم مفعول، إلى ما أشبه ذلك من المشتقات. إذن فالصرف عمله هو بيان هذه الأحوال، بيان هذه الأحوال للكلم. فالكلمة مثلا إذا كان فعلا، مثلا هذا الفعل كما سبقا قلنا آنفا تأخذ من المصدر، فالمصدر أصل، فتقول ضرب، ثم تقول ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، مضرب، مضرب، ضراب، مضراب، ضروب، فتأتي بصور أي أحوال لمادة الضاد والراء والباء بهذا الترتيب، ضاد باء، ضاد راء باء، ثم تأتي بهذه المشتقات المأخوذة من الأصل الذي هو المصدر، فتجد لهذا الأصل الذي هو الضرب تجد هذه المادة قد اختلفت أحوالها أي هيئاتها وأشكالها. فمعرفة هذه الهيئات والأشكال المأخوذة من هذه البادة التي هي الضرب يعرف بعلم الصرف. فمثلا عندما تقول ضرب على سبيل المثال، هذا الضرب على حالة، هذه حالة كونه على وزن فعل، كونه على وزن فعل، فيقال الضرب حالة لمادة الضاد والراء والباء، ثم تقول ضرب، فضرب حالة صورة جديدة لمادة الضاد والراء والباء. ثم تأتي ثالثا فتقول يضرب صورة أخرى، اضرب صورة أخرى، ضارب صورة أخرى، مضروب صورة أخرى، مضرب صورة أخرى، ضراب صورة أخرى كما تقدم. فهذه الصور المختلفة وهي الحالات، تعرف هذه الصور بعلم الصرف. ففي الصرف يقال إذا أردت الحدث، اسم الحدث لفعل الضربة، ائت بفعل من هذه المادة فقل ضرب. وإذا أردت الدلالة على زمن وحدث معا من مادة الضاد والراء والباء، ويكون هذا الزمن لهذا الحدث زمنا ماضيا، فقل ضرب ضرب. وإذا أردت أن يكون زمن الحدث حالا حاضرا فقل يضرب. شفت الصيغة؟ هذه الصيغة تعرفها بالصرف، والصيغة تدل على المعنى. وإذا أردت أن يكون زمن هذا الحدث مستقبلا فقل اضرب. وإذا أردت أن تأخذ من هذه المادة معنى هو شخص فعل هذا الضرب فقل ضارب. فالضارب هذه الصيغة في فن الصرف تدل على حدث وفاعله ضارب. وإذا أردت من هذه المادة شخصا وقع عليه الحدث وهو الضرب فقل مضروب. وهكذا لو أردت من هذه المادة صيغة تدل على هذا الحدث ومكان وقوعه فقل مضرب. مكان وقع فيه هذا الحدث الذي هو الضرب. وهكذا. إذن فعلم الصرف كما تقدم في تعريف عند علماء الصرف قواعد، بها تعرف أحوال أبنية الكلم، أبنية الكلم. وتقدم المراد بالكلم. وقولهم في التعريف التي ليست بإعراب، أي الأحوال، أي الصور لأبنية الكلمة التي ليست بإعراب. وفي هذا الإشارة إلى أن هناك حالات أو أحوالا للإعراب. والأحوال الإعرابية يبحث في علم النحو صنو الصرف، إلا أن حالات الإعراب أضيق مكانا في الكلمة من حالات الصرف، لأن حالات الصرف أي هذه الأشكال أو الصور إنما تكون في الكلمة برمتها، وذلك لأنك ستصب الكلمة في ميزان، فيكون هذا الميزان قد شمل هذه الكلمة على هذا الوزن في الميزان، بخلاف حالات الإعراب فإن هذه الحالة الإعرابية تكون حركات إعرابية في جزء أي حرف من الكلمة وليس في جميع الكلمة كما في الصرف. ولذلك أخرجوا حالات الإعراب من حالات الصرف، ومن هنا يظهر ما بين الصرف والنحو من فرق، ودقة الصرف أشمل أو أعوص من دقة النحو بمراحل، لأن البنية الكاملة للكلمة يتصرف فيها الصرف بخلاف النحو فلا يتصرف إلا في جزء من الكلمة، وهي الحالات الإعرابية الحركات الإعرابية أو ما ينوب عن هذه الحركات الإعرابية التي تكون في آخر الكلمة المعربة مثلا، فاختلف النحو والصرف من هذه الجهة، وكان بينهما وفرق وكان بين وفي كل منهما الدقة، إلا أن دقة الصرف أعوص وأدق من دقة النحو بمراحل. وقولهم إن الأفعال أو الصرف كما تبين فيما تقدم من الأمثلة وقع أو يدخل في الأفعال والأسماء، يدخل في الأفعال والأسماء فقط، والصرف على هذا البيان المتقدم يقول علماء الصرف إنه على قسمين، قسم هو معرفة هذه القواعد التي بها تعرف الأحوال لأبنية الكلم، هذا قسم، وهو قسم علمي، وقسم هو التطبيق العملي للقاعدة الصرفية. إذن فالتطبيق يأتي بعد معرفة القاعدة، فيكون التطبيق العملي وهو التغيير، مطلق التغيير لهيئات وصور الكلم، مطلق التغيير هذا هو القسم الثاني عند علماء الصرف، وهذان القسمان متلازمان، والقسم الأول وهو القسم العلمي يتقدم على القسم العملي، اعلم القاعدة ثم طبقها ولا تطبق دون أن تعرف القاعدة. إذن فهذا التطبيق العملي التغييري قائم على القسم العلمي، وقد أشار بعض علماء الصرف إلى هذين القسمين فقال الصرف قسمان في إطلاقهم عملي، وهو المعرف أو المعبر بالتغيير في النقل. وقسمه الثاني علمي يعم على قواعد ملكة إدراكهن يلي: ومن تأمل صبانا لذاك وياسينا يجده كما قال النظام جلي. وبعد هذا الصرف، الكتاب الذي معنا هو في تصريف الأفعال فقط، في تصريف الأفعال، وذلك لبيان أوزان أو أبنية الأفعال. وتقدم أن هذه الأبنية لها أحوال، أي تتغير إلى صور مختلفة، فذكر أبنية للأفعال لا الأسماء. ونبدأ في شرح هذا الكتاب، فيقول صاحب الكتاب رحمه الله: اعلم أن التصريف، أن أبواب التصريف للأفعال 35 بابا، أي 35 وزنا. يقصد بباب هنا، ببابا هنا يقصد به الوزن. 6 منها للثلاثي المجرد، 6 منها من هذه الأوزان للثلاثي المجرد. الثلاثي هو الفعل الذي حروفه الأصلية 3، بحيث لو نقصت واحدا من هذه الحروف الثلاثة لذهب كيان الفعل ولم يدل على معنى. هذا المراد بالثلاثي المجرد، نحو ضرب، لو نقصت منه الباء وبقي على الضاد والراء ضرع مثلا، فليس لضر معنى. إذن فهذا ثلاثي المجرد. ثم قال: الباب الأول فعل يفعل، أي الفعل الثلاثي المجرد يأتي أو قد تجده على وزن فعل يفعل، الماضي فعل والمضارع يفعل، فلكل وزن، فلكل وزن. مثل له بقوله: موزونه نصر ينصر. فقول موزونه أي هذا الوزن الذي هو فعل يفعل، ما يوضع فيه من الموزون في الأفعال هو النصر ينصر. نصر على وزن فعل، وينصر على وزن يفعل، كهذا الميزان الذي تقدم فعل يفعل. ومثل هذا، أي كونك تعرف بأن نصر على وزن فعل ومضارع على وزن يفعل، هذه المعرفة متوقفة ابتداء على السماع من العرب الخلص الفصحاء المحتجب كلامه. فتعرف قالوا نصر ينصر، إذن فقل نصر ينصر، فالنصر على وزن فعل ومضارعه يفعل. وهذا الوزن فعل يفعل قد يكون سماعيا كهذا كالنصر، وقد يكون قياسيا، والمصنف ذكر هذا المثال الذي هو سماعي، أي نقل عنه هكذا، لكن هناك ضابط لكون الفعل الذي على وزن فعل يأتي مضارعه على يفعل. وهذا الضابط أن تنظر إلى الفعل هل هو واوي العين أو واوي اللام مثلا، أو هو مضاعف متعد، أو هو جيء به المفاخرة. فإذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل في الماضي ومضارع يفعل وعينه وعينه واو، فقياسه أن يكون على وزن يفعل، أي العرب الفصحى نطق به هكذا، وعلم الصرفيون أن نطقهم به هكذا لعلة كون عينه واوا كقال. أصل قول قال، تقول يقول، وأصل يقول على وزن يفعل، فنقل الضمة الواو للاستثقال القافي بعد سلب سكون القافي، فبقيت الواو ساكنة فصار يقول، فهو على وزن يفعل. وكذلك لو كان آخر الفعل الثلاثي واوا كدعا، أصله دعا و، هذا الأصل، تحرك حرف العلة هو الواو وانفتها ما قبله فقلب ألفا فصار دعا. ففي المضارع تقول يدعو، وأصله يدعوه، فاستثقلت الضمة والواو. وهذا من التخفيف في لسان العرب، إذا الضمة على الواو والضمة تجانس الواو هما من أسرة واحدة، واجتماعهما في كلام العرب يفضي إلى استثقال عند النطق بهما، فيتفادى هذا الثقل فتحذف الضمة فيصير يدعو. وكذلك إذا كان الفعل مضاعفا على وزن فعل في الماضي، مضاعفا ومتعديا على وزن فعل ومتعديا، وهو في الماضي وهو مضاعف في الماضي ومتعديا وهو متعد في الماضي، فإنه عند المضارعة أو عند المجيء بمضارعه تأتي بمضارعه على وزن يفعل أيضا، فتقول عد يعد، أصله عدد وعدد متعد وعد متعد، فتقول يعدد يفعل. فوجود الضمة على الواو الأولى مع الفك هذا يحتاج إلى إدغام، والإدغام عند أيضا من ما يفعلونه للتخفيف في النطق، لأن تقارب الحرفين المثلين فيه ثقل في النطق، فإذا أدغم خف فقط، فيقال يعد أصله يعدود، ثم تنقل ضمة الدال الأولى إلى العين الساكنة بعد سلب سكون العين، فتكون الدال الأولى ساكنة فيأتي سبب الإدغام فيدغم في الدال الأخيرة، لأن الدال الأولى أصبحت ساكنة فيحصل الإدغام، فيقال يعد يعد، فضمة العين هي ضمة الدال الأولى فصار يعد. وهكذا إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل جيء به المفاخرة، فمضارع هذا الفعل أيضا يأتي قياسا على وزن يفعل، تقول سبق على وزن فعل، إلا أن مضارعه في الأصل دون قصد المغالبة والمفاخرة مضارعه يفعل سبق يسبق، تقول أسبقك مثلا. لكن لو جئت بهذا الفعل للمفاخرة فقل فتقول سابقني، سابقني أي حاول أن يسبقني ويجاريني ويظهر بسالته وتفوقه علي في الجري وما أشبه ذلك، فتقول سابقني فسبقته فأنا أسبقه، أو هو يسبقني. ولا تقول يسبقني أيضا لأنك جئت بالفعل المفاخرة. وهكذا تقول خاصمه فخصمه أي فغلبه في الخصومة فهو يخصمه، لا تقول يخصمه، لأجل المفاخرة تضم العين. إذن فالفعل يأتي الثلاثي على وزن يفعل، على وزن يفعل قياسا في المضارع بهذه الضوابط. وإذا جاء على وزن يفعل دون أحد هذه الضوابط أو إحدى هذه الضوابط فهذا سماعي، وهذا كثير، فهناك السماع والقياس. فالذي تقدم لكم الآن نصر ينصر سماعي، وتقول طلب يطلب سماعي، ونظر ينظر سماعي، قتل يقتل سماعي، لأنه لا يخضع مضارع أي فعل من هذه الأفعال تحت هذه الضوابط الأربعة المذكورة. ثم قال المصنف رحمه الله وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، هذا تقدم بيانه. ثم قال وبناؤه للتعدية غالبا، هذه مسألة أخرى. وبناؤه أي هذا الوزن، البناء أي الوزن، وزن فعل للفعل الثلاثي. تتبع علماء الصرف هذه الأفعال التي تأتي على وزن فعل فوجدوا أن وزن فعل الوزن خاصة يدل على معنى، يدل على معنى خارجا عن معنى دلالة حروف الفعل. حروف الفعل الثلاثة إذا جمعت هذه الحروف له معنى، هذا المعنى فوقه معنى آخر، هذا المعنى يقال له التعدية كما ذكر. وهذا المعنى للتعدية مأخوذ من الوزن لا من حروف الفعل، أي لحروف الفعل معنى، وهذا معنى آخر زائد عليه، وهذا باستقراء علماء الصرف لهذه الأفعال على هذه الأوزان. فما تقدم مثلا سبيل المثال نصر ينصر، فعل يفعل، تجده متعديا، تجده متعديا، مع أن معنى النصر في حد ذاته له علاقة بالتعدية لكن معناه يختلف عن معنى التعدية. نصر له معنى، والتعدية معنى زائد على معنى النصر. ثم قال وقد يكون لازما، وقد يكون لازما. فالأمثل على تعدية، التعدية كما سيأتي بيان التعدية، أن يتعدى أثر الفعل من الفاعل المفعول به، أن يتعدى أثر الفعل من الفاعل المفعول به. ولقد نصركم الله ببدر مثلا، نصركم الله، فكم هذا في محل، هذا الضمير في محل نصب مفعول به، والفاعل والله جل جلاله. إذن فتقول هذا الشيء متعد. إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا، الفاعل هو الواو، الواو الفاعل، تنصر الله، الله مفعول به. إذن فالنصر متعد لانتقال أثر الفعل من الفاعل إلى المفعول به. هذا هو المفعول، هذا هو التعدي، والنصر فعل متعد. والأفعال المتعدية كثيرة جدا، هذا مثال واحد، مثال واحد، فتنتبه لبقية الأمثلة أو لبقية الأفعال أو للأفعال الأخرى التي تمر بك أو تراها في الكتب أو تسمع أو هكذا، فتنتبه للمعنى الذي هو التعدية، الذي هو التعدية فيه. ثم قال: وقد يكون لازما، أي قد يكون هذا الفعل الذي على وزن فعل يفعل قد يكون لازما، وذلك بأن يكون أثر الفعل لا ينتقل من الفاعل إلى غيره. هذا هو معنى اللزوم في الفعل. والفعل يأتي على وزن فعل يفعل وهو لازم، كأن تقول خرج زيد، خرج على وزن فعل ومضارعه يخرج على وزن يفعل، إلا أن أثر الخروج ما انتقل من زيد إلى غيره، أي ما أوقعه على غيره هو الذي فعل. فهذا بهذا المعنى أو هذا المعنى أو عدم انتقال الأثر للفعل من الفاعل المفعول به يقال له لزوم، فالفعل لازم، فالفعل لازم. ثم قال رحمه الله: مثال المتعدي نحو مثال المتعدي نصر زيد عمرا كما تقدم، ومثال اللازم خرج زيد ودخل بكر وما أشبه ذلك. ثم فسر أو بين ما المراد بالمتعدي، بالفعل المتعدي، فقال: والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. المتعدي أي الفعل المتعدي ما يتجاوز أثره الفاعل، ينتقل الفاعل إلى المفعول به، هذا المتعدي. واللازم أي الفعل اللازم هو ما لا ينتقل أثر الفعل فيه من الفاعل إلى المفعول به، بل يبقى في الفاعل أو يكون الفاعل هو الذي فعله. فبين ذلك بقوله: هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل المفعول به بل وقع في نفسه، أي اقتصر على الفاعل أو لم ينتقل عن الفاعل المفعول به، هذا هو اللازم. ثم قال الباب الثاني في بقية من الوقت ثم قال الباب الثاني، الباب الثاني فعل يفعل، أي الوزن الثاني من هذه الأوزان التي أشار إليها في أول الكلام، أي الفعل المجرد له ستة أوزان، فجاء هذا الوزن الثاني سماه بالباب الثاني. قال: فعل يفعل، فعل يفعل، أي تجد الفعل الثلاثي المجرد يأتي ماضيه على فعل بفتح العين ومضارعه يفعل بكسر العين، هذا الباب الثاني. ثم قال: موزونه، أي ما يوزن من الفعل الذي على وزن فعل يفعل، ضرب يضرب، ضرب يضرب، فعل يفعل. فهذا المضارع يكون سماعيا كما في يضرب هنا، هكذا سمع، ليس لضابط صرفي بينه العلماء، بل هكذا سمع. ضرب يضرب، هكذا سمع. وعلامته، أي علامة هذا الباب الثاني وهو فعل يفعل، أن يكون عين فعله مفتوحا، كما تقدم بيانه، أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ضرب، ومكسورا في المضارع يضرب. وتقول رجع يرجع مثلا، هذا مثال. وهكذا، لكن لو قلت وفد يفد، هذا على وزن يفعل، لكن مجيئه على يفعل قياسي، ومجيء رجع يرجع، أو مجيء رجع على يرجع في المضارع، هذا سماعي، هذا سماعي. ثم قال وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، أي هذا الوزن يأتي مفيدا لانتقال الفعل أو أثر الفعل من الفاعل المفعول به، كما في ضرب متعد، متعد. إذن فيقال ضرب متعد، ووزن فعل يفعل يأتي للتعدية غالبا، وقد يكون لازما كما سبق في رجع يرجع. مثال المتعدي ضرب زيد عمرا، ومثال اللازم خلص جلس، جلس زيد يجلس. هذا الباب الثاني، ونكتفي بهذا لعله سيأتي. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف. ألقاه